بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال المؤلف: باب الغصب. الغصب أولا ما هو؟ قال رحمه الله: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. هذا تعريفه، الاستيلاء على مال الغير بغير حق. ولكن ينبغي أن تضاف هنا كلمة على التعريف حتى يتميز الغصب عن غيره، كلمة قهرنا، فيكون التعريف على النحو التالي: هو الاستيلاء على مال الغير قهرنا بغير حق. كلمة قهرا هذه احتراز من السرقة، لأن السارق لا يأخذ المال قهرا، السارق يأخذ المال على سبيل الخفية بطريقة خفية في أول أمره وفي آخره. وكذلك احترازا من المنتهب والمختلس أيضا. المنتهب هو الذي يأتي جهارا ويأخذ المال على سبيل الصب. المختلس هو الذي يأخذ المال بخفية ثم يظهر، يأتي هكذا يخطف الشيء ويهرب به، فهو في أول أمره خفي وفي آخر أمره يظهر. السارق خفي في أول أمره وفي آخر أمره، المنتهب يظهر في أول أمره وفي آخر أمره. وهذا الفرق بين المنتهب والمختلس. المختلس يظهر من أول شيء، المنتهب يظهر من أول شيء. يأتي راكبا على فرس أو راكبا على سيارة ويسطو على صاحب المال ويأخذ ماله جهارا نهارا نهر، كما كان موجود في العرب الجاهلية النهب والسلب. المختلس يأتي بطريقة خدعة، طريقة خفية، فإذا خطف الشيء بدون أن يشعر صاحب المال هرب به، فهو في أول الأمر لا ينتبه، فإذا أخذ الشيء وفر ينتبه. هذا المختلس. السارق لا يدرى به لا في أول الأمر ولا في آخر الأمر. فالغصب هو الاستيلاء على المال قهرا، يعني قهرا لصاحبه، لصاحب المال، يغلب صاحب المال، هذا يغلبه بقوته أو يغلبه بسلطانه فيغتصب حقه. هذا تعريفه. قال الشيخ: وهو محرم. الغصب حرام لا شك في ذلك، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال المؤلف: لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع الأراضين. واتفق عليه، نعوذ بالله، الجزاء من جنس العمل، كما أنه اغتصب الشبر من الأرض ظلما بدون حق، أخذ هذا الشبر بدون حق ظلما، الله سبحانه وتعالى يطوقه يوم القيامة بسبع أراضيه، تكون كالطوق له. وهذا تعذيب شديد ما يتحمله ابن آدم. قال الشيخ في أحكام الغصب: وعليه رده لصاحبه. عليه على تفيد الوجوب، يعني يجب عليه أن يرد هذا المال لصاحبه ولو غرم أضعافه، ولو غرم ولو تحمل وخسر أضعافه، ولو غرم أضعافه يرد، كما لو اغتصب دارا واعتنى بها وأصلحها وزوقها وأدخل فيها الكهرباء وأدخل فيها الماء وطل الحيطان ونظف الفناء وزرع فيها أشياء، يعني اعتنى بهذه الدار خسر فيها، يردها لصاحبها ولو خسر ولو غرم ولو غرم، يردها لصاحبها. قال المؤلف: عليه نقص، يعني هذا المغتصب لو نقص الغاصب يتحمل، كما لو اغتصب مثلا 100 رأس من الغنم، اغتصبها اخذها بالقوة فماتت منها، نقصت إلى 70 رأسا إلى 60 رأسا، يتحمل النقص، يدفع قيمة الناقص، قيمة التالي يتحمل، لأن يده، لأن يده يد خيانة وليست بيد أمانة، فيتحمل مطلقا، يضمن مطلقا، يده يد خيانة يتحمل مطلقا حتى ولو لم يتعدى ولم يكرر. أما الأمين لا يضمن لك تعدى أو كرر، أما هذا الغاصب يضمن مطلقا، عليه الضمان مطلقا. إذن لو نقص المال الذي غصبه يضمنه مطلقا. قال: وأجرته مدة مقامه يده. اغتصب سيارة أجرتها باليوم 50 ريالا، بقيت عنده 20 يوما، 50 في 20 بكم؟ بألف، أليس كذلك؟ بـ1000 ريال، يضمن هذا الألف، يدفع هذا الألف. اغتصب دارا أجرتها في الشهر 1000 ريال، وبقيت عنده 10 أشهر مغتصبة، عليه الأجرة، يدفع 10,000 ريال أجرة الدار مدة اغتصابه وأجرته مدة مقامه بيده. قال: وضمانه إذا تلف مطلقا، هذا الذي قلناه مطلقا، يضمن المال المغتصب مطلقا لأن يده يد خيانة، والخائن يضمن مطلقا، أما الأمين هو الذي لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال: وزيادته لربه، يعني زيادة المال لربه لصاحبه الأصل، كما لو اغتصب شاة واحدة وبقيت هذه الشاة بيد المغتصب مدة ونتجت عند المغتصب، جاءت بأولاده، فالشاة مع أولادها لمن؟ لصاحبها، لربها، ليس للمغتصب شيء، وزيادته لربه. ثم قال الشيخ: وإن كانت أرضا، يعني إن كان المال المغتصب أرضا، اغتصب أرضا فغرس أو بنى فيها، غرس فيها شجرة أو بنى فيها بيتا أو حائطا أو حظيرة للبهائم مثلا، فلربه العور. يجوز لصاحب الأرض أن يقلع هذا الخير وأن يهدم هذا البيت وأن يهدم هذا الحائط. نعم يجوز له ذلك، يزيل أثار المختصر. لماذا؟ للحديث، لهذا الحديث الذي سوف يذكره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس لعرض ظالم حق. رواه أبو داود. العرق، عرق الشجر يعني. وهذا الحديث يضرب بالإضافة لعرق ظالم، لعرق ظالم، ويضرب بوصف لعرق ظالم. وأنكر الخطابي الإضافة كما في سورة السلام، يعني الإضافة لعرق ظالم. الظاهر أنها سوى لكن أشهر والأقرب إلى الصواب أنها عن الوصف لعرق، يعني بتنوين عرق بتنوين ظالم، فيكون كلمة ظالم تكون وصف لعرق. ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود. ليس لعرق غاصب حق. إذن يقلع، يقلعه. ثم قال الشيخ: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو أعالم فحكمه حكم الغاصب. يعني من اشترى عينا مغصوبة كسيارة مغصوبة وهو يعلم بذلك، يعلم أن هذه السيارة اغتصبت، فإنه يكون شريكا للغاصب ويأخذ أحكامه المتقدمة، يأخذ أحكامه، وذلك بأنه يغرم السيارة ولو أضعها ويضمنها إذا تلفت بيده، يضمن السيارة، ويجب عليه أن يردها لصاحبها. طيب على من يرجع؟ يرجع على الغصب الأول، السيارة يدفعها، يدفعها إلى صاحبها، ويرجع بماله الذي دفعه إلى الغصب الأول، يطالبه بماله. هاتنا. إذن العين المغصوبة إذا انتقلت إلى عالم بالغصب فحكمه حكم الغصب، يأخذ الأحكام المتقدمة. ثم قال الشيخ بعد باب الغصب: باب العالية والوديعة. أخونا مخافص يقول عندهم في الشام سوق اسمه سوق الحراميس، اللي يصرف شيء يروح يبيعه في السوق. إيش حكم الشراء من سوق الحرامية؟ ما يشتري هذا السوق إلا حرام، حرام مثله فوضى الواجب أن هذا السوق يعني يمنع. لماذا؟ لأن جميع الأشياء التي تباع فيما يظهر أنها من الأشياء المغصوبة أو المنهوبة أو المسروبة حرام، لا يجوز هذا. ثانيا أن هذا السوق في الواقع يشجع على ماذا؟ على السرقة. سهلة والله، روح اسرق بيع ولك سوق مفتوح، هذا من أعظم المشجعات على السرقة، يشجع جدا على السرقة. يسرقون الأحذية، يسرقون الملابس، يسرقون اسطوانات الغاز. أذكر قبل فترة يعني ظهرت عندنا ظاهرة السطو على اسطوانات الغاز، والمشكلة أنها كانت تباع في سوق الجمعة، حرج الجمعة كان يؤتى بالاسطوانات التي تباع، ويغلب على الظنك أنها من المسروقات. الأحذية كذلك، سطوع الأحذية عند المعاشر خاصة أيام العيد، أيام العيد تعال شوف تفرج عند باب المساجد ما تشوف إلا واحد خارج وحاق، يعني اليوم كثير لقاء. طيب هذا الأحذية فين تنفع؟ تباع إما أنها تأخذ إلى الخارج، وإما أنها تباع في سوق الحرمية في الحراك، يأتون بالأحذية مكومة أكوام أكوام، ولا أحد يسأل نسينا هذه الأحذية من جبت أحذية، والله المستعان. فكون يكون في سوق مثل البلد سوق الحرمية تباع في أشياء مسروقة، هذا والله من أعظم ما يفتح باب السرقة ويشجع الحرامية ويشجع حول النصوص على السرقة، والله المستعان. فلا يجوز الشراء منه الحرام، إذا كنت تعلم أن هذا الشيء مسروق لا يجوز أن تشتريه، بل الواجب عليك أن تبلغ عن هذا السارق، هذا الواجب من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب، قال باب العارية والوديعة. الفرق بين العارية والوديعة أن العارية تستعمل وهي أصلا تؤخذ بذلك، تؤخذ بالانتفاع مع بقاء الأصل، مع بقاء الأصل بصرف. الوديعة ما تستعمل، الوديعة أمانة، أمانة في يدك لا تستعملها ولا تنتفع بها إلا بإذن ربها، إلا بإذن صاحبها. هذا الفرق بين العارية والوديعة. العارية يقول أهل العلم بالتشديد والتخفيف، يقال العارية والعارية، وهي مأخوذة فيما يظهر من العرب وهو التجرد، سميت عارية أو عارية لتجردها عن العوض، والظاهر أنها مأخوذة من الفعل أعارة، هذا يعني لعله أصلا في نظر، لأن أعارة فعل من أفعال اللغة العربية، أعار الشيء يستعير الشيء، فهي مأخوذة من هذا والله أعلم، لأن علماء النحو اختلفوا هل الأصل الفعل أو المصدر، خلاف بين الكوفيين والبصريين، هل الأصل ذهب أو الذهاب، فهنا هل الأصل أعارة أم العارية؟ قال الفقهاء في تعريف العارية، وهي إباحة نفع عين مباحة، لا بد أن تكون العين مباحة وتكون العين محرمة، ما تكون مثل خمر مثلا أو مصنع يصنع فيه الخمر أو الحديد فيه مادة فاسدة، مادة محرمة مثلا، لا تكون العين مباح، أو يعيره شيشة، شرائك يعيره شيشة ليشرب فيها، يسمونها الترك النرجية، نسبة إلى النار النرجية، فنحن نسميها شيشة، هل يعيره ذلك؟ يجوز أن يعيره ذلك؟ الجواب لا. أو يعيره مجلة فيها صور فاتنة أو مجلة خبيثة، أيضا هذا ما يجوز، لابد أن تكون العين مباحة، تكون العين مباحة. طيب، تبقى بعد استيفائه، تبقى بعد استيفاء النفع ليردها إلى مالكها. قال الشيخ إباحة المنافع، العارية إباحة المنافع من دون ملك للعين، العين لا تملك، تبقى العين لصاحبها. إذا أعاره آلات المعازف، يعني بعض الناس كذا إذا كان عنده مثلا زواج يريد ماذا؟ يريد أن يغني ويرقص، فيذهب يستعير آلات المعازف، العود والقانون، ما يسمونه القانون، والأشياء اللي يعرفها الناس. هل يجوز ذلك؟ الجواب لا، لا يجوز استعارة هذه الأشياء، ولا يجوز استعارتها لأنها محرمة وتعار. قال الشيخ: وهي مستحبة، يعني عالية، لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، إذا أعطه كتابا، إذا أعطه ثوبا، إذا أعطه دارا، إذا أعطه سيارة، إذا أعطيته شيئا ينتفع به، هذا من المعروف والإحسان. طيب، هل العارية تضمن؟ مسألة خلافية. ذهب بعض العلماء إلى أنها تضمن مطلقا، تضمن مطلقا، ولو لم يتعدى ولو لم يفرط، وهذا هو المذهب. لماذا؟ قالوا: لأن المستعير أخذ العارية لحظ نفسه لمصلحته، فهو يضمنها، فهو يضمنها لربها مطلقا لأنه استعار لحظ نفسه. القول الثاني: المستعير أمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لأن يده يد أمانة، إلا إذا شرط المعير ضمانها، إلا إذا قال له: أنا أعطيك، أنا أعطيك هذا الكتاب، تستعير مني هذا الكتاب، ولكن إذا تلف الكتاب أو ضاع تضمنه لي، تضمنه لي بالقيمة. هنا في شرط، الشرط هذا يصح، ولذلك قال المؤلف: وإن شرط ضمانها ضمنها. وإن شرط ضمانها يعني المعير، ضمنها المستعير، أو تعدى أو فرض فيها ضمنها، وإلا فلا. إذن الشيخ ابن سعد يختار قول الثاني، يختار على خلاف المذهب. إذن العارية لا تضمن إلا في حالتين، على قول الشيخ أو القول الراجح، كما سأذكر دليله الآن، سأذكر دليله. تضمن في حالتين: إذا ضمن، إذا شرط المعير ضمانه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية الأصل، على الأصل المعروف، إذا تعدى أو فرط. قلت لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطيك 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قسم العارية إلى قسمين. قال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مؤداة. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحمام، وهو من أحاديث بلوغ المرام. قال الصنعاني رحمه الله في السبل في شرح الحديث: قال: المضمونة، يعني العارية المضمونة التي تضمن وإن تلفت بالقيمة، المضمونة التي شرط المعير ضمانها، تضمن ولو تلفت بالقيمة. قال: والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة إلا إذا تعدى أو فرط. ثم قال: والحديد دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين، إلا بالتضمين ممن؟ من صاحبها، أن يشترط صاحبها الضمان مطلق. قال: وتقدم أنه أوضح الأقوال، صحيح وأرجح الأقوال، هذا القول أرجح من القول الأول الذي يقول إن العارية تضمن مطلقا. ثم قال الشيخ: من أودع وديعة، هذه الوديعة، الوديعة بمعنى مودوعة، فعيلة بمعنى مفعول، مثل قتيلة بمعنى مقتول، وحليلة كذلك. وهي مأخوذة من ودع، من الفعل ودع، والفعل ودع بمعنى ترك، فسمي الوديعة لأنها متروكة أمانة عند المودع. والإيداع عند الفقهاء توكيل في الحفظ تبرعا، هذا الإيداع، الإيداع توكيل في الحفظ تبرع بدون مقابل. فالمودع محسن، المودع محسن، أحسن إلى صاحب، إلى صاحب الوديعة. قال الفقهاء: والوديعة هي العين التي يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها، يعني هي الأمانة، هي الأمانة في لغة الناس اليوم، فكان أريد أن أضع عند هذا الشيء أمانة. قال الشيخ: فعليه حفظها في حفظ وديها، يعني يجب عليه أن يحفظ الأمانة، أن يحفظ هذه الوديعة في حفظ مثلها، يعني في الحفظ المناسب لها، وحفظ كل شيء بحسبه. والحرز يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف، بحسب الأمانة. إيش هذه الأمانة؟ إن كانت ذهبا، إن كانت فضة، إن كانت جواهر، إن كانت نقودا، إن كانت أثاثا، إن كانت سيارة، إن كانت دابة، الحرز يختلف باختلاف الوديعة، فيحفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، لا يجوز له أن ينتفع بها إلا بإذن ربها، إلا بإذن صاحبها، لأنه أمين هذه أمانة. أودعه مثلا، أودعه جهازا حاسوبا، جهاز حاسوب كمبيوتر، قال: خذ هذا الجهاز وديعة لك، احفظوني. هل يجوز أن يستعمله؟ لا، ما يجوز إلا بإذن، إلا بإذن صاحبه، إذا أذن له الحمد لله، إذا لم يأذن له لا يجوز، هذه أمانة ليست هي عارية. لاحظ، العارية أن تأخذ منه الحاسوب، جهاز الحاسوب تستعمله، تستعمله ولكن الأشياء المباحة، ما تستعمله بالدخول عبر الانترنت الى المواقع المشبوهه والمحرمه، او في مشاهده الاشياء الممنوعه، لا، يستعملوه في الاشياء المباحه لئلا تؤثر صاحب الكمبيوتر. واما الوديعه ان تحفظ الجهاز بدون استعمال الا اذا اذن لكه. طيب، المودع هذا امين، امين لا يضمن، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرغ. فإن قال قائل: الرجل متبرع، لماذا تضمنونه إذا تعدى أو فرغ؟ والرجل متبرع ليس له مصلحة، نقول يضمن لأنه فرغ أو تعدى، وكان بإمكانه أن لا يقبل الوداع أصلا، ولذلك الفقهاء قالوا: الإيداع مستحب لأن فيه إحسان. إنسان معروف فيه معروف في هذا الرجل لك تحفظ ماله. قال ولكن لمن قوي عليه، يعني كان الإنسان ما يقوى عليه يكره أن يقبل الإيداع وأحيانا يحرم عليه، هو مسؤول عن نفسه لماذا يقبل الإيداع إذا كان يرى من نفسه عدم القوة والقدرة والاستطاعة، إذن ماذا يقبل؟ يضمن إذا تعدى القرار. يا سبحان الله، يأخذ أموال الناس ليحفظها بزعمه ثم يفرط فيها ثم يضيعها ثم نقول ما يضمن؟ هذا حقيقة في تضييع لأموال الناس، يضمن، وإلا كان بإمكانه أن لا يقبل أصلا، أن يرد الأموال إلى أصحابها. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، أمر من الله عز وجل. فإذا الإنسان ضيع هذه الأمانة خرط فيها وأتلفها كيف يضمن؟ يضمن مسؤول عنها. إذن هذه أحكام الوديعة وأحكام العاهد أو العاهد. هنا بس إشارة فقط إلى مسألة أخيرة تتعلق بالبنوك. البنوك يقولون الودائع البنكية، الودائع البنكية، هل في البنوك ودائع؟ يعني الآن نحن أخذنا أحكام الوديعة، عرفنا ما هي الوديعة، عين يحفظها الإنسان لربها. طيب هل البنوك عندها ودائع؟ في الواقع أن البنك ما في وديعة، المال الذي يدفع إلى البنك هذا قرض ليس وديعة، هذه قروض ولكن يسمونها بغير اسمها. إلا أنه ظهر في الآونة الأخيرة في بعض البنوك نظام الصندوق، يضعون لك صندوقا مفتاحه معك، تضع فيه الأوراق، تضع فيه الأموال، تضع فيه الجواهر، تضع فيه الذهب، صندوق مفتاح معك. لا شك أن هذا نظام، هذا وديعة، هذا نظام وديعة، أن المال يحفظ. أما الأموال الأرصدة، الأرصدة التي في البنوك هذه ما هي وديعة، هذه قروض، لأن البنك، هل البنك المحتفظ بهذه الأموال ما تشتغل؟ لا، الأموال هذه يتداولها البنك يستعملها، والغالب أنهم يستعملونها في الأشياء المحرمة، الربا والصرف العام. ما العلم سماه ذا ما تعينه إذا طلب في وقت طلب. طيب ولو هذه يعني حتى الموسر الغني إذا طلبت مالا وقال لك أنا في أي وقت أعطيك، هل هذا يحول الطرد إلى وديعة؟ لا، هذه قروض ولكن قرض لموسر قادر ملي، متى ما احتجت المال أعطاك، لكنه في الحقيقة قرض وليس بوديعة.